بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل ما أكمل في أعمال الرسل الإصحاح العاشر من العدد 17، المفروض أن أنا كنت أجلت أكتر من مرة أن أنا أشرح إشعياء 53 اللي تم اقتباسه في أعمال الرسل 8:32 و33. المحاضرة اللي فاتت أنا شرحت سفر إشعياء 53 بالكامل، شرحته على الأسس الآتية: إن هذه النصوص أصلا من سفر إشعياء 52 آخر 3 نصوص وسفر إشعياء 53 بالكامل ده شعر وليس نثرا، يعني مش كلام عادي كده يتقري ويتفهم على طول. فأنا فتحت يمكن واحد من أكبر التفاسير العالمية للعهد القديم، The New International، كاسمه ايه التفسير البتاع ده، The New International Commentary on the Old Testament، لواحد اسمه جون أوسوالد. فتحت التفسير ده علشان خاطر اخد منه المعايير اللي العلماء متفقين عليه بخصوص ازاي نفسر سفر إشعياء، لأن هذا الكتاب The New International Commentary on the Old Testament بيذكر أقوال العلماء التانيين وبيناقشها، فده ممتاز جدا. وبعدين استعنت أيضا بذا نت بايبل First Edition بتاع دانيال والاس وباقي الجماعة بتوعه، علشان خاطر ذا نت بايبل بيعطي تعليقات نقدية وتعليقات ترجمية وتعليقات بخصوص فهم النص. يبقى أنا استعنت بذا نت بايبل علشان أعرف النص مكتوب إزاي والمفروض يترجم إزاي، واستعنت بذا نيو انترناشنال كومنتري عن ذا أول تستمنت علشان أعرف العلماء بيفسروا النص إزاي. فوجدت أن هذه النصوص اللي مفروض هنشرحها في إشعياء 53 عبارة عن شعر. الشخص اللي كاتب هذه النصوص لا يقصد معانيها الحرفية، يعني ما يقصدش الوصف الحرفي اللي في النص، لكنه بيوصف هذا العبد اللي محكي عنه في إشعياء 53، بيوصف حاله وحياته وتعامله مع الناس بالمعاني، بيرمز للحاجات دي بالمعاني اللي هو حاططها في النصوص. يعني مثلا على سبيل المثال، لما احنا شرحنا النص بتاع نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي، هو ما يقصدش الكلام ده حرفيا. هو مش عاوز يقولك ان هذا العبد منظره سيء وقبيح محدش يطيق يبصله، لا، هو ما يقصدش المعنى الحرفي. هو يقصد يرمز لنشأة هذا العبد وتعامل الناس بسبب نشأة هذا العبد بيرمز الكلام ده في معاني النص. فهو بيقول نبت يعني نشأته، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، يعني هذا الشخص نبت كنبات صحراوي، فممكن يكون بيوصف المكان اللي هذا العبد طلع فيه، وممكن بيوصف نشأة هذا العبد انه كان زي النبات الصحراوي ضعيف، فبسبب ظروف نشأته محدش كان بيشوف فيه حاجة مميزة. ده المعنى اللي هو عاوز يوصله. فأنا من الآخر خدت التفسير المبني على اللغة والمبني على قواعد التفسير اللي حطاه علماء المسيحيين، وأنا شفت في إشعياء 53 نبوة واضحة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوصفه من أول نشأته إلى نهاية أمره. لكن المشكلة في الإصحاح اللي بتخلي ناس كتير مش بيقدروا يفهموه كويس، إن لغته العربية في الفان دايك سيئة جدا، وإن النص العبري غير واضح وقد يترجم إلى أكثر من معنى. لا مش هقدر أشرح النبوة دلوقتي، عاوز تسمع شرح النبوة، أنا شرحته في ساعتين، في ممكن تدخل على هذا الرابط إشعاء 53 من هو ذلك العبد، تسمع المحاضرة وتقرأ الاقتباسات اللي أنا خدتها من النت بايبل وخدتها من النيو انترناشنال كومنتري. طبعا انت هتكسل تسمع ساعتين، انا عملت اللي علي. انا وجدت فعلا ان اشعياء 53 اصحاح في غاية الاهمية بالنسبة لليهود بالنسبة للمسيحيين، يبقى اكيد الاصحاح ده فيه وراء حاجة. قعدت ادرس في هذا الاصحاح 4 ايام وراء بعض، بصحى من الفجر لغاية الظهر، ونام من الظهر للعصر، ومن العصر لغاية العشاء، الفترتين ما بين الثلاث صلوات دول وانا بدرس في الإصحاح ده لمدة 4 أيام. المهم في الآخر خالص، مش مهم حتى لو انا طلعت في الآخر مجنون، مش مشكلة عادي جدا، لكن انا مقتنع بالكلام اللي بشرحه للناس. في اخ كتب لي على الفيسبوك التعليق الآتي، فده اللي أنا مفروض أهتم بيه وأرد عليه، مش كرد، كتوضيح يعني. فهو بيقول هل ينفع احنا أصلا كمسلمين نعتقد إن في نبوات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خارج توراة موسى وإنجيل عيسى، وإن هذه الكتب التي بين أيدي المسيحيين اليوم اللي هي الأسفار الخمسة وأسفار الأنبياء الصغار والكبار والأسفار الشعرية والأناجيل الأربعة والأعمال والرسائل والرؤية، كل هذه الأسفار، هو بيقول إن هذه الكتب كلها ما هي إلا كتب قد كتبتها أيدي البشر. وهو بيستشهد بقول الله عز وجل في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهو عاوز يقول الآية دي بتقول لنا إن كل الكتب اللي ما بين إيدين اليهود والنصارى أعمال بشرية ملهاش علاقة بوحي، ما ينفعش نطلع منها نبوءات. فهو بيقول هل يمكنك أن تعطيني بالضبط كيف ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه في الكتب السابقة من القرآن والسنة؟ وهو بيقول سفر إشعياء أيضا قد تأثر بالثقافات الوثنية في ذلك الزمن أيضا، هل ذكر أن النبي العربي مذكور في سفر إشعياء؟ يعني هو عاوز يقول أحنا كمسلمين مذكور يعني ان هذا النبي العربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في سفر اشعياء على وجه التحديد؟ صحيح انه هذه الكتب يزعم اليهود والنصارى انها مكتوبة بايدي الانبياء، لكن كيف نؤمن بهذه الاسفار ونحن لا نعرف كاتبها ولا نعرف زمن كتابتها ولا نعرف لها سندا ولا تواتر؟ ارجو منك ان تقنعني كيف نؤمن بهذه النبوءات وربنا لم يذكرها. انا هبدأ اجاوب من الاخر. يعني من الاخر، يعني هو بيقول ارجو ان تقنعني كيف نؤمن بهذه النبوءات وربنا لم يذكرها. طبعا يعني ببساطة شديدة جدا مش مطلوب او غير منطقي ان الله عز وجل سواء في وحي القرآن او السنة يذكر لنا كل النبوات اللي اتقالت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في توراة موسى عليه السلام او انجيل عيسى عليه السلام. فالقرآن الكريم بيخبرنا اجمالا ان اهل الكتاب كان عندهم نبوات بخصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الآية المشهورة اللي هو بيستشهد بيها يعني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أنا زعلت من الأخ لأن هو كتب التعليق قبل ما يسمع المحاضرة، لأن أنا خصوصا في سفر إشعياء 53 استشهدت بهذه الآية اللي فيها أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقلت إن الآية دي هي اللي مقصود بيها، هي اللي مقصود بيها في إشعياء 53:11 من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. قلت ان الجزء الاول من النص من تعب نفسه يرى ويشبع، يعني هذا النبي الذي سيعاني كثيرا في دعوته والناس هتعامله سيء وهتجرحه وهتضربه وهتوصل المعاناة الى درجة ان الناس ظنت في مرة من المرات ان هو مات فعلا وقتل. هذا العبد سيرى نتيجة تعبه وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني اي حد يعرف هذا العبد ويؤمن به سيبرر ويدخل الجنة. وآثامهم هو يحملها، يعني ايه وآثامهم هو يحملها؟ يعني هذه الأغلال والآثار اللي كانت على الشعوب والأمم اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا عاقبهم بيها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هيحملها عنهم. لذلك الله عز وجل بيصف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فحتى أنا شايف إن هذا الوصف هو اللي مذكور في إشعياء 53:11. دلوقتي الأخ بيقول طيب احنا يعني القرآن الكريم بيقول لنا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يبقى احنا ما ينفعش نؤمن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور إلا في التوراة والإنجيل، والتوراة طبعا مقصود بها توراة موسى عليه السلام اللي نزلت من عند الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والإنجيل طبعا إنجيل المسيح عليه السلام وآتيناه الإنجيل. والكتب بقى الأسفار الخمسة والأناجيل الأربعة مش هم توراة موسى وإنجيل عيسى. طيب أولا بشكل عام لازم نفهم الأسس دي، وأنا شرحتها قبل كده في سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. كتب العهد القديم هذه المنسوبة إلى الأنبياء لا يستطيع إنسان، لا يستطيع إنسان، شوف أنا كلامي واضح، كتب العهد القديم المنسوبة لأنبياء، المنسوبة لأنبياء، ما ينفعش إنسان يجي يقول جملة واحدة أو قولا واحدا هذه الكتب كتب بشرية بحتة. علشان ما طولش في الموضوع ده، اعتقادي عن دراسة تاريخية ان أسفار العهد القديم المنسوبة للأنبياء ليست كتابات الأنبياء نفسيهم وبسبب التحريف اتحولت للكتب اللي ما بين ايدينا، لا، انا اعتقد ان هي اعمال بشرية، بمعنى ان في ناس قعدت وجابت ورق وقلام وقعدت تكتب، ولكن هل هذه الكتابة كلها تأليف بشري بحت ملوش علاقة بالوحي؟ لا، أنا أعتقد يقينا أن هذه الكتابات المنسوبة للأنبياء في العهد القديم وأيضا الأناجيل الأربعة فيها من الوحي الإلهي. إزاي؟ هل هم كتبوا بوحي؟ لا، ما كتبوش بوحي، ممكن يكون تعاليم تلاميذ الأنبياء، تعاليم تلاميذ الأنبياء تناقلوها شفاهة بأي طريقة. يقينا هذه الكتب فيها من الحق، ما ينفعش أقول إن في نصوص في العهد القديم هذا النص كلام الله، ربنا قال الكلام ده، ما ينفعش أقول كده. لكن ممكن أقول إن هذه المعاني أكيد متاخدة من وحي. يبقى من الآخر كتب العهد القديم المنسوبة للأنبياء والأناجيل الأربعة لازم في اتصال ما بينها وما بين الوحي، ولو حتى لسه شم نفس الوحي، وأنا بستخدم التعبير ده علشان أعبر عن ولو قلة الحق اللي موجود، ولكن لسه في حق. ما اقدرش اقول كلام ربنا فعلا لسه موجود، ما اقدرش، لان انا ما اعرفش كم التحريف اللي حصل، وهم خلطوا ما بين الحق والباطل، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. فاللي انا اقدر اقوله ان ايوه الكتب دي اعمال بشريه، لكن بما ان هؤلاء الشعوب كانوا ملازمين للانبياء فاكيد كتبهم خدت من تعاليم ووحي هؤلاء الانبياء. سواء نقدر نقول ان في كلام مثلا منسوب للمسيح في الاناجيل الاربعه، ممكن يكون المسيح فعلا قال الكلام ده، ولا هم الفوا كلام على لسان المسيح ولكنه يحتوي على معاني قالها المسيح، ايا كان اعتقد ان كلامي مفهوم. ده اعتقادي انا عن دراسة تاريخية للكتب العهد القديم المنسوبة للانبياء والاناجيل الاربعة اللي فيها من اقوال المسيح عليه السلام، ان الكتب دي اعمال بشرية، يعني في بشر مش الأنبياء هم اللي كتبوها، بشر عاديين هم اللي كتبوها، لكن المحتوى اللي هؤلاء البشر حطوها في الكتب في منها باطل وفي منها من تعاليم الأنبياء. فبخصوص إشعياء 53 على وجه التحديد أو إشعياء 42 اللي أنا شرحتها برضو المحاضرة اللي فاتت، فأنا ما بعتقدش إن ده كلام محفوظ للنبي إشعياء أو شعيب أو أيا كان اسم هذا النبي. أنا بعتقد إن دي من بقايا تعاليم هذا النبي اللي كان في بني إسرائيل، وأكيد المعاني اتغيرت، وأكيد الكلام كان أوضح من كده بكتير، ولكن لسه المعاني ما زالت موجودة. والله عز وجل يقول الذي يجدونه يجدونه بشكل مستمر. عاوز أجاوب على جزء تاني قاله الأخ، هو بيقول هل ذكر النبي العربي، هل ذكر أن النبي العربي مذكور في سفر أشعياء؟ أنا بقول له إن احنا عندنا حديث في البخاري، أنا للأسف ما حضرتش الحديث ده لأن ده لسه جاي في بالي حالا، آسف ثواني، هل هو في البخاري؟ أهو نعم، هو في البخاري الحديث رقم 2125. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ده كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح البخاري، انت لو دورت على الكلام ده هتلاقيه في سفر إشعياء في أكتر من مكان، وخصوصا في إشعياء 42. اللي أنا عاوز أقوله إن لا يوجد خلاف ما بين إن احنا نؤمن إن هذه الكتب أصابها التحريف، وإن احنا نقول إن هذه الكتب ما زالت تحتوي على بقايا حق أكيد مأخوذة من أنبياء هؤلاء الأمم والشعوب، ما فيهاش أي مشكلة. طيب هو بيقول سفر أشعياء أيضا قد تأثر بالوثنية، أنا بقول له أيوة تأثر بالوثنية، ولو هو سمع، لو هو سمع المحاضرة وأنا كنت بقرأ في إحدى إصحاحات سفر أشعياء جه سيرة أحد الوحوش اللي هم اسمهم رهب، وقلت للإخوة في المحاضرة إن دي من بقايا الميثولوجيا والخرافات اللي تأثر بيها اليهود وما فيهاش أي مشاكل، يعني احنا مش بناخد الكلام على انه مقدس وكلام الله، يعني لا، احنا بنقرأ وبنحاول نشفي المعنى على قد ما نقدر. طيب أهم إجابة بقى، هو بيقول أستاذ التاعب هل يمكنك أن تعطيني بالضبط كيف ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه في الكتب السابقة من القرآن والسنة؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه هي الكيفية، إن هؤلاء الناس أهل الكتاب كان عندهم من النبوات اللي تخليهم يعرفوا هذا النبي كما يعرفون أبناءهم، يعني موصوف وصفا شديدا، وأنا شايف إن إشعياء 53 من هذه الأوصاف، وأيضا إشعياء 42. اللي هو بيوصف هذا النبي أو هذا العبد المختار من بداية نشأته إلى أن ينتصر ويغلب على الملوك. الله عز وجل يقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين. الكلام عن القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل، علماء، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالله عز وجل في ظاهر السياق وإنه لفي زبر الأولين بيتكلم عن القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، وبعدين وإنه لفي زبر الأولين. طيب وبعدين؟ كلمة زبر يعني كتب. طب ازاي القرآن الكريم في زبر الأولين، في كتب الأولين؟ يعني لا، أنا عاوز أقوله، اللي أنا عاوز أقوله إن احنا خلاص خرجنا من سياق التوراة والإنجيل فقط. لا، ده احنا بقى الموضوع عام في كل كتب الأولين اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود طبعا كتب الأنبياء. طيب أولا نبدأ من تفسير الأقدم لغاية يعني أنا مش هقدم تفسير كتير. الإمام الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن بيقول إيه؟ يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين، وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص. وإنما هو، وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين، يعني أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله. وبعدين بيقول وقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول تعالى ذكره: أولم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب العالمين أن يعلم حقيقة ذلك وصحة علماء بني إسرائيل. يعني الكلام معناه ايه؟ الكلام معناه ان القرآن الكريم وإنه لفي زبر الأولين، طبعا هذا القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول لهؤلاء الذين أعرضوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا أوصاف الكتاب اللي انت جيت به في كتبهم، والعلماء عارفين الكلام ده. فبعض العلماء قالوا ان ايضا وصف الذي جاء بالكتاب مذكور في زبر الاولين. الامام السمرقندي يقول: وانه لفي زبر الاولين، يعني امر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته في كتب الاولين، كما قال: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. تمام. الإمام الموردي يقول في كتابه النكت والعيون، وده آخر اقتباس هقتبسه، بيقول: وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. حلو قوي. لكن بيقول إن هذه الآية لها ثلاثة أوجه، يعني تتفسر على ثلاث أوجه. أولها أن المراد به ذكر القرآن في زبر الأولين، ماشي. والتاني بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زبر الأولين، والثالث ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولين. ده أقوال العلماء، يعني القول الأول قاله قتادة، والقول الثاني قاله السدي، والقول الثالث قاله الضحاك. وأنا أعتقد أن المقصود كله على بعضه، يعني هذه الرسالة وهذا الدين وبعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ده في زبر الأولين، وهم عارفين أوصافك كويس وأوصاف أمتك وأوصاف كتابك وأوصاف شريعتك وكل حاجة عارفينها. طيب، فأنا أعتقد أن هذه الآية دلالة أن نبوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط ليست محصورة في التوراة والإنجيل، ولكنها في كتب الأولين بشكل عام. كتب الأولين دي احنا عارفين ان هي تم تحريفها وما فيش اي مشاكل، ولكن لم تحرف بشكل كامل بحيث ان لم يبقى منها من اي حق. لا، احنا بنقدر نشوف في هذه الكتب حق، وبنقدر نشوف في هذه الكتب اوصاف لناس اليهود والنصارى متفقين ان هذا هو النبي المنتظر، لكن اليهود بيقولوا ده لسه ما جاش، والمسيحيين بيقولوا ده عن المسيح. طب لماذا لا نبحث في هذه النصوص ونشفيها كده ونشوف خلاصتها واخرها ايه وينطبق على مين؟ انا هكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الأخ، وأتمنى أن يكون كلامي مفيد، وأتمنى أن أي حد يحكم قبل ما يحكم على الكلام اللي أنا قلته بخصوص إشعياء 53 هل هو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا، يقرأ هذه المسودة ويقرأ كلام العلماء نفسيهم الأجانب اللي بيدرسوا هذا الإصحاح من ناحية تاريخية ومن ناحية لغوية. طيب، نرجع بقى لأعمال الرسل الإصحاح العاشر من العدد 13. احنا قلنا قبل كده ان احنا في الاصحاح كام؟ ايوه 10 17، اسف 10 17. احنا قلنا ان الاصحاح العاشر بيبدا بكورنيليوس، كورنيليوس يطلب مقابله بطرس، وبعدين وبطرس مسافر علشان يزور كورنيليوس، واضح ان هو كان جعان، ففي العدد التاسع بيقول صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، يعني مش بعيد يكون أغمى عليه من كتر الجوع. المهم زي ما بيقولوا الجعان يحلم بسوق العيش، هو حلم بأن السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة، ده في العدد 11، وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. يعني النص ده بيقول إن بطرس نزل له ملاية كان فيها كل الحيوانات وكل الطيور على وجه الأرض، اللي تتاكل واللي ما تتاكلش. طب ايه الدليل يا عم الحاج انت اللي يتاكل واللي ما يتاكلش؟ ما هو لو انت بصيت على كلمة الوحوش وشفت معانيها في التفاسير، الوحوش دي يعني ايه؟ كل ذات ناب، والإنسان عادة ما بيأكلش الحيوانات ذات الأنياب. والزحافات، الزحافات يعني اللي بتمشي على بطنها، سحالي، تمسيح، تعابين وطيور السماء بشكل عام. بطرس نفسه من كلام بطرس لما في العدد 13 بيقول وصار إليه صوت، وقلنا قبل كده بطرس ما شافش ملاك وما يعرفش الصوت ده صوت مين، فممكن تكون يعني الفيلم ده بيفكرني بالجماعة الصوفية اللي بيقولوا واحنا بنصلي بنسمع صوت ايه، خلاص انت اترفع عنك الصلاة. ليه يا حبيبي؟ اصل انت بلغت اليقين، اتاك اليقين، خلاص ما تصليش، شغل شياطين يعني. واشرنا الى النص قبل كده اللي بيقوله بولس، ان بيقول ان الشيطان نفسه بيظهر في شبه ملاك نور. لما جينا نتكلم على النور اللي ظهر لبولس في اعمال الرسل الاصحاح التاسع، احنا اكدنا ان ما ظهرلوش حد، ده مجرد الدنيا نورت وسمع صوت، فما فيش اي تاكيد ان اللي ظهر له ملاك الرب او ملاك او يسوع نفسه او حاجة زي كده. برضو لما هو لقى الملاية دي اللي مليانة بكل دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء، صار اليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. راح بطرس قايل له كلا يا رب، طبعا المقصود هنا مش كلا يا رب يعني بيكلم الله، لا كلا يا سيد يعني اللي انت بتكلمني، بيرد عليه باحترام، كلا يا سيد، لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن من ضمن الحيوانات اللي كانوا في الملاءة حيوانات اليهود بيحكموا عليها أن هي حيوانات دنسة أو نجسة، فلما الراجل قال له قوم اذبح وكل، وبطرس شايف من ضمن الحيوانات حيوانات دنسة ونجسة، هو قايل لا انا مش هقوم اذبح، مش هقوم اكل، علشان انا عمري ما اكلت شيء دنس او نجس. راح الصوت قايل له ما طهره الله لا تدنسه انت، ما طهره الله لا تدنسه انت. طب ما الله في العهد القديم دنس ونجس هذه الحيوانات، بمعنى انه قال عليها حيوانات نجسة. هو بطرس بيقول ان الحيوانات دي نجسة بمزاجه؟ لا، ده هو كيهودي بيقرأ في ناموس موسى بيعرف اوصاف هذه الحيوانات ان هي دنسة ونجسة. هو ربنا رجع في كلامه؟ هل ده يعتبر ناسخ ومنسوخ؟ ان العهد القديم كان بيقول على حيوانات دنسة ونجسة، لكن في العهد القديم كله بقى طاهر. طب انهي حيوانات دنسة ونجسة على وجه التحديد؟ الكلب والخنزير. النص اللي بيقول لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تلقوا بضرركم قدام الخنازير. المقدس للكلاب عشان الكلب نجس، والشيء المقدس ده تحافظ عليه ما تنجسوش ولا تدنسه، فلا تعطوا المقدس للكلاب ولا تلقوا بضرركم، الحاجة الجميلة النظيفة اللي بتلمع، قدام الخنازير اللي هي بتحب ايه، تبلبط في الطين ووسخة دايما، عزكم الله. فواضح جدا ان بطرس شاف في هذه الملاءة حيوانات زي الكلاب، زي الخنازير، زي القرود على رأي ميمو، زي التعابين، زي اي حيوانات تانية. ف فالراجل قال له قم اذبح وكل. بطرس قال له لا انا ما اكلش حاجه دنسه او نجسه. انا كالتاعب افسر النص ده او الرؤيه دي على انها رمزيه، والكلام ده هيثبته بطرس فيما بعد. يعني ايه هذه الرؤيه رمزيه؟ يعني هذه الملاءه تفسرها الارض، الارض اللي هي ليها اربع اطراف، اربع زوايا الارض. النص في العدد 11 بيقول ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف، فهو كأنه بيقول هذه الملاءة هي الأرض اللي ليها أربع أطراف. ما علينا، كون أن المسيحيين بيشبهوا الأرض أن هي زي ترابيزة الشطرنج دي مش مشكلتنا، لكن احنا عارفين أن ده وصف المسيحيين للأرض. فهو بيرمز للأرض بملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض. طيب، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. دول بيرمزوا لإيه؟ دول بيرمزوا لكل الأمم والشعوب، اللي منهم اليهود الحيوانات الطاهرة، واللي منهم الكلاب والخنازير اللي هو الأمم والناس اللي اليهود كانوا بيحتقروها. فلما الملاك قال له أو الصوت قال له قم يا بطرس اذبح وكل، المقصود بيها ان انت تبشر كل الأمم دي. فهو قال لهم لا انا ما كلش شيء دنس ولا نجس، يعني انا اصلا الكلام ده لا ما بقربش منه. ده تفسير الرؤية. يعني التفسير ده هنقراه حالا لما بطرس يقابل كورنيليوس. لكن ايه المشكلة؟ المشكلة ان المسيحيين بيفهموا هذا الرؤية ايضا بشكل حرفي، فبيعتقدوا بالفعل ان احنا ما عندناش حاجة اسمها اكل حرام، ما عندناش حاجة اسمها الخنزير حرام ولا غيره حرام، كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل شيء يوافقني زي ما قال بولس. المهم هنقرأ كده أعمال الرسل 10-17. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، هو مش فاهم لسه الرؤيا معناها إيه. إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس أو كارنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون، هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ القصة من أول الإصحاح إن كارنيليوس ده ظهر له ملاك، وكارنيليوس ده كان قائد عساكر، فالملاك قال له ابعت شوية عساكر يجيبوا بطرس عشان يقابلك، ولما يقابلك هو هيقولك تعمل ايه. تمام. وبطرس تقريبا كان في سفرية، وكان ماكس اياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. المهم يعني المهم ان العساكر اللي بعتهم كارنيليوس قابلوا فعلا بطرس. وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هو ذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لاني انا قد ارسلتهم. فالملاك بيقول لبطرس روح معهم ما تقلقش. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كارنيليوس وقال ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا إن كارنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله. رجلا ايه؟ بارا. بتقولوا ايه يا اولاد؟ بارا. كمان مرة، رجلا بارا. ما هو علشان بولس بيقول ان مفيش حد بيتقال عنه انه بار، ليس بار ولا احد. كارنيليوس ده موصوف في 10:3 وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. ده وصفه كاتب أعمال الرسل، هو اللي بيصفه في 10:3. وبعدين الجنود بتوعه بيوصفوه في 10:22 رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود. طيب ماله بقى الرجل الحلو ده؟ أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما، فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. يعني هو ضيفهم، وبعدين تاني يوم سافروا علشان يروحوا فين؟ لكارنيليوس. طيب في العدد 24 بيقول وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. رقم 25 ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا قم، أنا أيضا إنسان. في 27 ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. هيجي واحد مسيحي يقول لك في العدد 10:25 ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه، في 26 فأقامه بطرس قائلا قم، أنا أيضا إنسان. هيجي يقول لك ده دليل ان السجود ما ينفعش الا لانسان، اسف، الا لله. وبطرس لما كارنيليوس سجد له بطرس ما قبلش السجدة دي، لكن يسوع بقى، يسوع في العهد الجديد عندنا نصوص كتير بتقول ان في ناس سجدت له وهو ما قال لهمش حاجة وقبل السجود عادي علشان هو الله. في حد يعرف يعرض الشبهة كده حلو؟ زي بطرس ما قبلش السجود علشان هو انسان، يسوع قبل السجود عشان هو الله. طيب اولا، والنقطة الرئيسية في هذه المسألة، إن اللفظة اليونانية التي تم ترجمتها ترجمتها إلى سجد مش معناها السجود على وجه التحديد. الكلمة اليونانية اللي هم ترجموها سجد لا تعني على وجه التحديد فعل السجود. يعني إيه الكلام ده؟ خلينا الأول نفتح أعمال الرسل 10:25 في الإيسورد عندي ونبص على النص اليوناني. هنزل لكم النص اليوناني بحروف إنجليزي أهو، آدي النص. هو ليه مش بينزل؟ يا ريت في حد يصحى من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله. ده النص مكتوب بحروف انجليزي، يعني المفروض على قد تقرا الانجليزي بنطقه اليوناني. انا هقراه زي ما هو في اليوناني، الكلمة اللي احنا عايزينها هي اخر جملة، ابيتوس بودس بروسيكيونيسن، ابيتوس بودس بروسيكيونيسن. كلمة بروسيكيونيسن دي، كلمة بروسيكيونيسن هي اللي تم ترجمتها الى سجدة. طب الكلمة دي معناها ايه؟ طب هنعرف معناها منين يعني؟ طبعا نفتح اي نسخة يونانية على الاي سورد معاها ارقام سترونج، فنعرف ان الكلمة دي بتاخد في قاموس سترونج 4352. نفتح الكلمة دي ونشوف هي معناها ايه في القاموس. هنلاقي ان هي بتاخد معاني كتير. من ضمن معانيها meaning to kiss like a dog licking his master's hand، ده معناها الحرفي. ومعنى يعني شخص يقبل زي ما كلب يلعق يد سيده. ومعناها to fawn or crouch to. كلمة fawn معناها ايه؟ كلمة fawn معناها يتودد. or crouch to، crouch to يعني ينحني نحو شخص. This is literally or figuratively، يعني الكلام ده بشكل حرفي او بشكل اسمه ايه ده، figuratively مجازي، بشكل حرفي او مجازي. اللي انا عاوز اقوله ان الكلمة prosecution اللي هم ترجموها سجدة مش معناها سجود، مش معناها فعل السجود تحديدا. امال دي معناها ايه؟ كلمة تعبر عن ان شخص بيحاول يتودد او ينحني تجاه شخص، يا اما حرفيا يعني بالفعل بينحني ناحية شخص، زي ما بتشوفوا اليابانيين كده بيحيوا بعض ازاي، يتقال على فعل اليابانيين دول بروسكيونيسن، اللي هي من الاصل بروسكيونيو، بروسكيونيو. الفعل ده معناه ان شخص يتودد او ينحني تجاه شخص. في قاموس تاني اللي هو قاموس فاير بيقول ان هذه الكلمة بتتعمل تجاه the Jewish high priests، بتتعمل للكهنة بتاع اليهود، وايضا لله، وايضا للمسيح، وايضا to heavenly beings يعني الملائكة او الكائنات السماوية، وايضا للشياطين. نفهم ايه يعني من النص ده؟ ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه. نفهم من النص ده ان اول ما بطرس دخل على كارنيليوس استقبله بهذه الطريقة احتراما وتقديرا لبطرس، فقدم له هذا الفعل اللي هو دليل على انه بيتقرب له وبيتودد له وبيظهر له الاحترام والتقدير، وان بطرس اعلى قدرا ومكانة منه. فراح بطرس رد عليه قال له ايه؟ فأقامه بطرس قائلا، يعني قومه على رجليه، يعني هو كأنه إيه نزل على ركبه على الأرض وانحناله. فبطرس راح مقومه وقال له أنا زيك إنسان، يعني ما استاهلش منك هذا الفعل لتقديري ورفع شأني وتعظيمي والكلام ده كله. نوع من أنواع التواضع والأدب من بطرس، مش إن بطرس بيقول له إيه ده أنت بتعبدني، ما تعملش كده يا راجل، ده أنا إنسان مش إله. لا، مش معناه كده النص، معناه هذا الرجل بيقدر بطرس وبيعظمه وبيرفع من شأنه. فأول ما دخل عليه بطرس انحنى على ركبتيه لبطرس، فبطرس قال له يا راجل بتعمل كده، انا زي زيك، مفيش داعي للكلام ده، ده مقصد النص. ده في اعمال الرسل 25-26. وبعدين احنا عندنا نصوص اصلا بتقول وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. بطرس نفسه بيقول في اعمال الرسل 2-22 يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. فكون إن المسيح نستنتج إن هو إله من نص زي ده مالوش علاقة. الكلمة اليونانية ما تترجمش سجد، لكن هو فعل دلالته تعظيم وتقدير ورفع قدر شخص. فبطرس قال له مفيش داعي للكلام ده، أني أنا زيك إنسان، ده المعنى. طيب في العدد 27 بيقول ايه؟ بيقول ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. فبطرس خلاص دخل عند كارنيليوس ولقى ناس كتير هناك، فقال لهم أنتم تعلمون. خلي بالك بطرس هيفسر الرؤية. أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. يعني بطرس فهم من الرؤية اللي هو شافها انه ما يقولش عن انسان انه دنس او نجس. طب هو بطرس قال على انسان انه دنس ونجس؟ لا، ده قال على الحيوانات اللي ظهرت له في الملاءه اللي ليها اربع اطراف، انا مش هذبح من الكلام ده، انا ما اكلش حاجه دنسه ولا نجسه. فهو فهم معنى الرؤيه، ان المفروض الروح القدس قالت لبطرس روح عند كارنيليوس وهو رجل أممي. قبل ما يروح لكارنيليوس ظهر له الرؤية بتاعت الحيوانات الكتيرة دي، والصوت قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت، يعني كل الناس طهرين مش نجسين، مش نجسين بشكل حقيقي ملموس. ليه؟ لأن اليهود كانوا بيعتقدوا الكلام ده في الأمم. كان في النص بتاع يوحنا في محاكمة يسوع، في يوحنا 19:31 بيقول ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب. لا آسف، ده أنا قريت سبحان الله. أيوة، في 18:28 ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية وكان صبح، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. ده في 18-28. النص ده بيوضح معتقد اليهود ان هم ما ينفعش حتى يدخلوا دار الولاية اللي هو بتاع الوالي الروماني. ليه؟ عشان ما يتنجسوش. ليه؟ عشان هم بيعتقدوا ان الامم وبيوتهم واي حاجة يلمسوها نجسة في نجسة. فما ينفعش لا نسلم على حد اممي لانه نجس، ما ندخلش بيته، بيته نجس، كل حاجة بيلمسها بيتعامل معاها نجسة زيه. فكأن النص بتاع أعمال الرسل اللي هو شاف فيها رؤية المفروض يتعلم منها ان مفيش حاجة اسمها دنس ونجس وبني آدم نجس وكده، لا مفيش. ممكن يكون المسيحيين ما بيفهموش النصوص بتاع رؤية بطرس بالشكل ده وبيقولوا لا ده فعلا احنا ناكل خنزير براحتنا مفيش حيوانات نجسة، لكن النصوص المفروض تتفهم كده. فأعمال الرسل 10-28 بيقول أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. أراك إمتى يا بطرس؟ في الحلم. طيب، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني فأستخبركم لأي سبب استدعوتموني. فقال كارنيليوس، يعني بطرس بعد الرؤية فهم إن خلاص مفيش بني أدمين يتقال عليهم دانسين أو نجسين. فلما جالوا العساكر بتوع كارنيليوس يقولوا له تعال معانا، جه معاهم عادي جدا ودخل بيت كارنيليوس. فهو بيقول لهم انتوا عارفين ان اليهود بيقولوا انه محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه، لكن انا بقى ربنا اراني ان مفيش انسان دنس او نجس، قولوا لي بقى انتوا جايبيني ليه. فكارنيليوس حكى له القصه. منذ أربعة أيام، ده في العدد 30، منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي. وقلنا موضوع الساعة التاسعة والساعة الثالثة والساعات دي المسيحيين بيستشفوا منها الصلوات بتاعتهم. فانا عندي هنا في حته، فين الكتاب بتاعهم ده اللي اسمه ايه؟ سبحان الله، الكتاب اسمه ايه بتاعهم بتاع الصلوات؟ لا له اسم كده وانا نسيه والله. انا بنبسط لما بنسى يعني الاسامي دي. خلاص لقيته، اللي هو الاجبية بتاعتهم. لو بصيت في كتاب الاجبية هتلاقي مواعيد الصلوات بتاعتهم امتى. صلاة باكر، صلاة الفجر، وبعدين عندهم صلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة وصلاة الغروب وصلاة النوم وصلاة نصف الليل. كل دي صلوات. حياكم الأخ إيجل أليكس. فهم غالبا بيستشفوا من نصوص العهد الجديد، يعني الكهنة والرهبان هم اللي قالوا لهم تصلوا في الأوقات دي. ما عندهمش نصوص بتوضح الكلام ده بشكل تفصيلي، لكن هم لقوا بطرس كان بيصلي في الساعة كذا والساعة كذا، كارنيليوس ده وفي الساعة التاسعة كنت أصلي، فيصلوا هم كمان صلاة الساعة التاسعة. فاهمين ازاي؟ طيب، فالعدد 30 كارنيليوس بيقول منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال يا كرنيليوس سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. فأرسلت إليك حالا وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. خلاص يلا قول بقى يا بطرس، أنا ربنا قال لي بواسطة الملاك أبعت أجيبك، ولما تيجي هنسمع منك، يلا كلنا قصادك أهو، قول لنا بقى هتقول لنا إيه. العنوان اللي حطاه فان دايك عظة بطرس في بيت كارنيليوس العدد 34 بيقول إيه؟ ففتح بطرس فاه، ففتح بطرس فاه، ده منظر كده إيه؟ يعني تتخيل كده إن مجرد إن بطرس يفتح بقه هيبتدي كلامه، فتحس بقى النعمة هتنسكب والروح الإلهية بقى هتعطيله يتكلم. الوصف ده اتوصف به ستيفانوس امتى؟ في الإصحاح في الإصحاح كام؟ ثانية واحدة، أنا نسيت ولا اتوصف بيه بطرس؟ فين مولانا أبو أنس؟ ما علينا، إن الوصف ده اتوصف بيه حد قبل كده ان هو فتح فاه وابتدأ يتكلم، يعني الوصف ده متعود يقوله كاتب اعمال الرسل، يعني مش مهم اتقال فين تاني قبل كده. هو بيوصف يعني كأنه منظر كده دراماتيكي، اول ما بيفتح بقه تحس انه خلاص هيقول كلام بقى جامد يعني. ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. ده كلام رائع جدا، يعني بطرس بيقول الموضوع مش بالمناظر مش بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه يعني إيمان وتقوى ويصنع البر مقبول عنده. هقرأ النص ده تاني، أصل للأسف لما تقرأ من أول مرة ما تفهمش النص ده ممكن تستعمله في إيه. نقرأ كمان مرة، بل في كل أمة الذي يتقيه إيمان ويصنع البر عمل مقبول عنده. يعني ربنا بيقبل لازم إيمان وعمل، نستخدمه قصاد مين؟ بولس. بولس اللي بيقول إن القبول عند الله ملوش علاقة بالأعمال، وإنه فقط بالإيمان، والإيمان بإن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشان يغفر لنا خطايانا. الكلام ده ما كانش موجود. النص ده بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. طيب ركز في النص اللي جاي ده، علشان النص اللي جاي ده ترجمته في الفان دايك بتعجب المسيحيين، ومادام بتعجب المسيحيين يبقى أكيد، وأنا آسف إن أنا هقول الكلام ده، بيستنتجوا منها شرك أو كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. النص بيقول إيه؟ الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. النص ده هيتفهم منه إيه؟ المسيحي هيفهم منه إن بطرس بيقول إن يسوع المسيح هو رب الكل، يعني الإله، إله الكل. طيب، أول حاجة نفتح أعمال الرسل 10:36 على الإيسورد، ونبص على الترجمات العربية التانية بتترجم النص ده ازاي. طيب، الحياة بتقول وقد أرسل كلمته. مين اللي وقد أرسل كلمته؟ مين اللي قد أرسل كلمته؟ الله. طيب، يعني هو بيوصف الله اللي قال عنه في كل أمة الذي يتقيه، وفي النص اللي قبليه بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، يعني هو بيتكلم عن الله، فبيقول عن الله الكلمة التي أرسلها الله، ده المعنى. طيب، نقرأ الترجمة العربية المشتركة بتقول إيه؟ أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين. يخرب بيت الكفرة، بجد الواحد مش بيقدر يمسك نفسه بصراحة. والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا للسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين. برضو يخرب بيت الكفرة. النص ده يتفهم ازاي؟ النص ده بيتكلم عن الله بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه. الله هذا الكلمة التي ارسله الله، الله الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل، اللي هو الله اللي بيتكلم عنه، الله اللي أرسل، الله اللي ما بيقبلش الوجوه، اللي بيتقيه ويصنع البر مقبول عنده، هذا هو رب الكل. هو ليه بيقول الكلام ده؟ هو بيقول الكلام ده علشان هو بيكلم ناس أمميين، فعاوز يقول لهم ربنا بتاع اليهود هو ربنا بتاع الأمم، فربنا ده ما بيقبلش الوجوه، اللي بيتقيه ويصنع البر مقبول عنده، ربنا ده بقى أرسل كلمته كذا كذا كذا. ففي الآخر بيوصف هذا الإله اللي بيقبل الجميع، هذا هو رب الكل. طيب، عاوز اجيب ادلة على ان الترجمة دي هي الصحيحة. هجيب دلوقتي، لا تقلقوا، ثانية واحدة. في يوحنا الأولى، طلعت واحدة دلوقتي، ويوحنا الثانية طلعت واحدة كمان. نقرأ دول. طيب في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني يوحنا الأولى 2:22 نقرأ في السياق بيقول إيه؟ لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح. فرغم إن كلمة المسيح هي اللي قبل عبارة هذا هو كذا، فهذا هو كذا دي مش عائدة على آخر شخص ذكر. فاهمين؟ فاهمين المعنى ولا مش فاهمين؟ يعني هنا النص بيقول من هو الكذاب وبيوصف شخص مذكور في الأول خالص، آخر شخص مذكور هو يسوع المسيح، مكتوب بعديه على طول هذا هو ضد المسيح. هو طبعا علشان هنا المعنى واضح جدا بالنسبة للمسيحيين، فإيه ما بيغلطوش في ترجمة حاجة زي كده. لكن لما تيجي بقى وصف عن الإله يحب يلزقوها في المسيح عليه السلام. في نص تاني في يوحنا التانية 1:7 يوحنا التانية 1:7 بيقول ايه؟ مثلا نبدأ من 1:6 بيقول وهذه هي المحبة ان نسلك بحسب وصاياه، ان نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها، لانه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل، هذا هو المضل اللي هو يسوع المسيح الآتي من الجسد. يقصد بهذا هو المضل يسوع المسيح آتيا في الجسد يقصد يسوع؟ لا طبعا، ده يقصد الموصوف في الأول، يقصد الموصوف في الأول. فده دليل ان فهمنا صحيح، والسياق دليل ان فهمنا صحيح، ان بطرس عاوز يوضح للناس ان الاله ده رب الكل، بيقبل الكل، بيقبل اليهود وبيقبل الامم. فبيتكلم عن هذا الاله وبيقول انه ارسل الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل اللي ارسل المسيح، اللي ما بيقبلش الوجوه، اللي بيتقيه ويصنع البر مقبول عنده. طيب انا اديت واجبي في شرح هذا النص. في العدد بقى 37 بيقول انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. النص ده مهم جدا في اعمال الرسل 10:38. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ليه بقى؟ لأن الله كان معه. يعني كل القوات اللي عملها دي من عند الله، مش بسبب قوة شخصية كامنة في المسيح، لا ده ربنا هو اللي مسحه بالروح القدس والقوة. علشان كده جال يصنع خيرا لأن الله كان معه. ده النص ده ايه؟ الفرق ما بينه وما بين هذا هو رب الكل نص واحد. كيف بالله على كل عاقل مسيحي يفهم أعمال الرسل 10:36 على أنه بيقول أن المسيح هو رب الكل، وبعدين بعديه بنص واحد يتقال يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس فجال يصنع خيرا لأن الله كان معه. والله كتب العهد الجديد هذه كتابات القرن الأول ما فيهاش ألوهية المسيح خالص، في نصوص قطعية الدلالة لازم المسيحيين ما يتجاهلوهاش، من ضمنهم النص رقم 38 ده، أعمال الرسل 10:38، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط إليهم إبليس لأن الله كان معه. طبعا احنا في عشرات النصوص اتكلمنا عنها وخصوصا في إنجيل يوحنا، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، وهكذا. والنصوص كثيرة جدا بتدل أن المسيح اتعلم من الله وبيكلم الناس بحسب اللي سمعوا من الله، وبيعمل الأفعال بحسب القوة اللي أعطاه له الله والسلطان اللي أعطاه له الله. فالمسيح في حد ذاته لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، يعني لازم الآب هو اللي يخليه يعمل، يقول له يعمل، يعطي له القدرة أنه هو يعمل. طيب، مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا لأن الله كان معه. في 39 بيقول ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة. فقلنا هذه النصوص معلقين إياه على خشبة، بعض العلماء بيستشفوا منها إن المسيح أو هذا الشخص الذي صلب، ما هو المسيحيين بيقولوا إن اللي اتصلب هو المسيح، فهم بيقولوا إن الشخص الذي صلب ما اتصلبش على شيء واخد علامة الصليب، لا ده معلقين إياه على خشبة. وفي بعض الترجمات أو كان في نص فتن عليه إن هو شجرة، صلبينه على شجرة. فين النص ده؟ مش فاكر. شجرة ولا خشبة؟ اهو. لا، النص التاني موجود في أعمال الرسل 35، إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة. في بعض الترجمات بتترجم النصوص دي بدل خشبة بيترجموها شجرة، صلبوه على شجرة يعني. طيب ما علينا. هذا أقامه الله، ده في 10:40، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا. فالنص ده بيوضح أن المسيح عليه السلام لم يقم من الأموات من ذاته، وإنما أقامه الله، والكلام ده تعاد 100 مرة، ومع ذلك يجي المسيح يقول المسيح هو الله علشان انتصر على الأموات وقوم نفسه من الموت. فكأن الوحيد اللي يموت ويقوم من الأموات لوحده الله، بس هو اللي يموت ويقوم من الأموات لوحده. سبحان الله، سبحان الله. في العدد رقم 41 بيقول ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. فطبعا الكلام ده الأكل والشرب ده موجود فين يا مولانا أبو أنس؟ الأكل والشرب ده موجود في لوقا، مفيش أكل وشرب في متى، مفيش أكل وشرب في مرقس، في أكل وشرب في يوحنا، تقريبا في أكل وشرب في يوحنا. فين أكل وشرب في يوحنا؟ ثواني. لا تقريبا ما فيش أكل وشرب في يوحنا، ما فيش أكل وشرب غير في لوقا. طيب الكلام ده أنا بشير إليه ليه؟ طبعا الأكل والشرب بتاع لوقا لما قال فجزعوا، ده في 24-36، لوقا 24-36، وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم، انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني، وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. فطبعا لوقا أو المؤلف اللي كتب إنجيل لوقا بيظبط روايته في أعمال الرسل، فبيحط على لسان بطرس نحن بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. أكلوا شربوا، أكلوا شربوا، آموا ناموا، ألعن نفسه، أنا إنسان. هو في يوحنا في أكل برضو لما تغدى معاهم، بس ده في الإصحاح 21. في الإصحاح 21 لما قال لهم في 21-15 بيقول فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ففي أكل برضو أنه تغدى معاهم في إنجيل يوحنا. طيب في العدد رقم 42 بيقول وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. النص ده يتفهم ازاي؟ معين من الله، يعني ربنا هو اللي وضعه في هذه المكانة، ديانا للأحياء والأموات. نفهمها ازاي النص ده؟ نفهمها زي ما بولس قال، زي ما بولس قال فين؟ زي ما بولس قال في الإصحاح رقم 18 ولا كام؟ 17-31، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع. ده بيتكلم عن مين؟ الله. لأنه أقام، أي الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه. ده في أعمال الرسل كام؟ 17-31، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. يعني النص بتاع أعمال الرسل ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، مش إن المسيح هيحاكم الأحياء والأموات وإنت هتدخل النار وإنت هتدخل الجنة، لا. ده زي ما بولس قال في 17-32 إن ربنا هيدين الناس بي، بمعنى إنه حج عليهم، حج عليهم، كأن المسيح حجة على كل الناس. هو عاوز يقول كده، مش هو اللي هيحاسبهم ولا هو اللي هيدخل ده النار ويدخل ده الجنة، لأ مش ده المقصود. يبقى النص في أعمال الرسل 17:31، سبع أعمال الرسل 17:31 بيقول إيه؟ بيقول لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. يعني الراجل ده اللي عينه زي ما بطرس قال هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، يعني ربنا هيدين الناس بيه حج عليهم بيوم القيامة. طيب رائع جدا. أهم حاجة واحنا بنفهم النصوص ان احنا نفهم النصوص دي، أهم حاجة لما نيجي نفهم النصوص ان احنا نفهم النصوص دي بحسب السياق، بحسب اللغة واستخدامها في الكتاب، بحسب المكتوب بشكل عام في هذا الكتاب. وانا ما بقصدش الكتاب يعني من التكوين للرؤية، لا ده كلام فاضي احنا كده مش هنفهم الكتاب، اقصد الكتاب اللي احنا بنقراه، بنقرأ اعمال الرسل يبقى نفهمه بحسب اعمال الرسل. اعمال الرسل المؤلف بتاعه له كتاب تاني، لوقا، يبقى نفهمه كمان على اساس لوقا. طيب حلو قوي. حلول الروح القدس على الأمم في العدد 44. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. يعني المفروض دي كانت وعظة بطرس كان بيقولها في بيت كارنيليوس وهو بيوعظهم، الروح القدس حل عليهم. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان. اللفظة دي من أهل الختان هتقراها كتير بعد كده في رسائل بولس. يقصد إيه المؤمنين من أهل الختان والمؤمنين اللي مش من أهل الختان؟ اللي من أهل الختان يعني اللي خلفيتهم يهودية، ما هو دخل المسيحية وثنيين وناس من أصول يهودية أو من خلفية يهودية. لغاية هذه الواقعة الروح القدس ما حلتش على حد أممي قبل كده، فعلشان كده أهل الختان اللي هم اليهود المتنصرين استغربوا. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا. أول مرة تحصل ده، احنا بس اللي يهود دخلنا المسيحية اللي حلت علينا الروح القدس. أول مرة الروح القدس تحل على أمميين. في العدد 46 بيقول لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. يعني الأمم اللي حلت عليهم الروح القدس بقى هم كمان يتكلموا بألسنة. في 47 أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ ده سؤال استنكاري. أديكوا شايفين يا يهود يا اللي دخلتوا المسيحية، الناس حل عليهم الروح القدس وكله على عينك يا تاجر بيتكلموا بألسنة زيهم زينا، في بقى حد يقدر يمنعهم من المية علشان يعتمدوا؟ الإجابة لا طبعا. وأمر أن يعتمدوا باسم الرب، حينئذ سألوه أن يمكث أياما. طبعا النص ده تم تحريفه، أعمال الرسل 10:48، لو فتحنا أعمال الرسل 10:48 وفتحنا الترجمات المختلفة هنلاقي ترجمة الحياة بتقول وأمر أن يعتمدوا باسم الرب يسوع. آسف، باسم يسوع، وأمر أن يعتمدوا باسم يسوع المسيح. في العربية المشتركة وأمرهم أن يعتمدوا باسم يسوع المسيح. في اليسوعية ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح. الفاندايك هي بس اللي بتقول باسم الرب. لو نفتح كده الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد اديشن علشان نشوف انهي مخطوطات بتقول كذا وانهي مخطوطات بتقول كذا. طيب ادي الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد اديشن اعمال الرسل 10:48. نبص على الهامش، المخطوطات اللي بتقول يعتمدوا باسم يسوع المسيح، البردية 74، السينائية، السكندرية، الفاتيكانية، مخطوطات لاتينية، أفضل نسخ الفالجيت، السريانية، الهراكلينية، القبطية الصاعدية والبحيرية، يعني تقريبا أفضل الشواهد وأقدمها يعني. لكن عندنا بقى في شكل تاني للنص اللي هو بيقول بابتستيناي انتو اونوماتي تو كوريو، تو كوريو يسو، تو كوريو يسو، انتو كوريو يسو خريستو، يسو خريستو، مش مهم. ما علينا، بغض النظر عن التفاصيل بتاعت المخطوطات، اقدم واصح المخطوطات بتقول وامر ان يعتمدوا باسم يسوع المسيح. طبعا احنا لما كنا بنشرح النص بتاع متى 28:19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم، جبنا سيرة النص ده، فمش هقدر اشرح الموضوع ده تاني لانه موضوع كبير. وبرضو جبنا سيرة النصوص دي واحنا بنشرح انهي نص، النص بتاع أعمال الرسل 2:38. فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. فانتوا لو عاوزين تسمعوا شرح كامل للموضوع ده تفتحوا المحاضرة بتاعت أعمال الرسل الإصحاح الثاني من سلسلة مدخل إلى المسيحية والعهد الجديد. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة. المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء الساعة 9 هنكمل إصحاح 11 من أعمال الرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.